ما بقتش قادر على السكوت، كرهت الامل ولا هو عايش ولا بيموت. سالت نفسي كل الاسئله البديهيه، انت مين انت ليه جاي الدنيا دي؟ بتغني ليه الشهره فلوس ونجوميه؟ والله صاحب قضيه مصدق فعلا في اغنيه، والاجابات كلها عكس عكاسة، إجابة من دماغي والتانية بالإحساس، والتالتة متوسطنة على الميزان بالمسطرة. كل الأفكار جوايا راقدة متقدرة، مخنوق والطريق مسدود، لازم توطي راسك عشان تفوت. لو مش مصدق بص الفؤاد شوف نجوم عنك بعيدة، نورها زي قلته ما يبينش الحقيقة، لكن رحنا الشمس ورحنا وراها نتحرق نور سماها، كل يوم يعدي نروح نموت فداها. سكتة من غير كلام، احنا بس اللي نفهم معنا غنوة تجمعنا ولو في الخيال. يلا نغني اللي جوانا جوانا، غنوة سكتة من غير كلام، احنا بس اللي نفهم معنا غنوة تجمعنا ولو في الخيال. ببص في المراية وخايف عيني تيجي في عيني، مكسوف من نفسي بهرب منها مهما بتناديني. انا بغني ليكم ولا بغني عليكم؟ احمي نفسي انا ولا احميكم؟ مش عاوز ابقى نجم من نجوم وزين العتمة وسط الغيوم، مش عاوز اعيش كتبك كل يوم او حلم قبل خايف منه اقوم. انا عاوز اكون او لا اكون، يعيش حر يعيش مدفون. زهقت من المواربة والفكرة الشاردة جوايا، حرب برضه وافكار كتير ما عندها مزنوق في خانة اليكي مش لاقي منها خارجة، الفكرة لسه صامدة مهما عمري طول. جوانا عالم وحياة ممنوع يا ناس تتعاش، جوانا فكرة في مكانها بس ما قولناش، جوانا منطقة وزنطق كذبة كبيرة دايما تسبق تقولك الحق غيرك اشطر ما تحاولش.